أمرهم امرأة. أي نعم. فهو ينتقدهم على يعني ينتقدهم في رأيهم وفي فوضوا أمرهم إلى علجة يضطرب ثدياها. نعم. فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم كانت وأعلم بأمر سليمان وأعلم يعني كلها خبر. نعم. كان هي أحزم كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه. نعم. وما سخر له من الجن والإنس والطير. وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويهلكنا بمن معه ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا. ولهذا قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه، أي خربوه، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي وقصدوا إلى من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الرب عز وجل: وكذلك يفعلون. يعني كأن هذا من مقول الله تصديقا لقولها: وكذلك يفعلون. أيوة. نعم. إذا دخل الملوك أرضا عنوة، نعم، دمروها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي سأبعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك ويكف عنا أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمها الله ورضي عنها: لأنها أسلمت. نعم. لأنها أسلمت مع سليمان. نعم. نعم. ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس تهادوا تحابوا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. والواقع أنه ملك نبي، أنه ملك نبي. أين؟ النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. على كل حال هي يعني تفرست، أقول تفرست إن قبل الهدية يعني هديتها وقصر دون الغاية، وهي الدعوة إلى الله: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهو ملك قصده الملك الدنيوي. أي نعم. فقاتلوه، قول ابن عباس أقوم. وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه، ليس معنى ذلك أن النبي لا يقبل الهدية، لكن تشير إلى أنه ما قصده أن يتزود من الدنيا بشيء. قال تعالى: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. آتاني الله يا أخي، آتاني الله. فما النون تحتها كسرة وفيه ياء زيادة، ياء صغيرة. نعم. انظر إليها. نعم، خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك، وقال بعضهم أرسلت إليه بلبنة من ذهب، والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب، قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما، وأرسلت جواري في زي الغلمان وغلمان في زي الجواري، وقالت إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي، قالوا فأمرهم سليمان عليه السلام أن يتوضأوا، فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء، وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك، وقيل بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها والغلام بالعكس، وقيل بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى مرافقهن والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا منافاة بين ذلك كله والله أعلم. وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض، فأجرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك. نعم، وبخرجة وبخرزة وسلك ليجعله فيها، وبخرزة وسلك ليجعله فيجعله فيها. نعم، ففعل ذلك، والله أعلم أكان ذلك أم لا، وأكثره مأخوذ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والله أعلم أكان ذلك أم لا، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات، والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال يعني تحسبون أني أطمع بالمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي الذي أعطاني الله من النبوة. نعم، هذا هو خير مما أنتم فيه. نعم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، أما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. نعم. قال الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر سليمان الشياطين فبوه له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا فلما رأت رسلها ذلك قالوا ما يصنع هذا بهديتنا. وفي هذا دلالة على جواز تهيئ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد. ارجع إليهم، أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها، أي من بلدهم، أذلة وهم صاغرون، أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعتهم في الإسلام،